أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله عز وجل وصلوا وتصدقوا. وعن أسماء نحو ذلك، وفيه: فافزعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى ذكر الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغيب الشمس تحت العرش فيؤذن لها فترجع، فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها، فإذا أصبحت قيل لها اطلعي من مكانك، ثم قرأ: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في خلق الشمس والقمر والكواكب، وأن هذه كلها آيات من آيات الله عز وجل تدل على قدرته العظيمة سبحانه وتبارك وتعالى. هذه آية، آية الشمس والقمر آية من الآيات، الليل آية، النهار آية، الأرض آية، الكواكب والنجوم والسماوات كل شيء آية تدل على قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن هذه الأحاديث اللي جاءت حديث لعائشة رضي الله عنها ومثله لأسماء في صلاة الكسوف، وذكرنا شيئا قبل ذلك من هذا المعنى. والغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في هذا اليوم كسفت الشمس، والناس على عادتهم قالوا كسفت لموت إبراهيم. كان عادة العرب يقولون ذلك إذا رأوا كسوفا أو خسوفا، قالوا إنه مات عظيم أو ولد عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن هذا من آيات الله سبحانه، لا لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكنها آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكسوف والخسوف هذه آية يجعلها الله عز وجل في كل حين، يحدث الكسوف يحدث الخسوف، ليرى الناس أن هذه الشمس التي عبدت من دون الله يأتي عليها وقت وتنكسف هذه الشمس، ويوجد أمامها من يطمس نورها. فلذلك حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه في ذلك، قال: في الكوكب هذا ربي بزعمكم، قال: في القمر هذا ربي، قال: في الشمس هذا ربي هذا أكبر، يعني كما تزعمون وتقولون. فلما ذهب هذا كله وأفل قال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فهذه من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى الكونية التي جعلها للعباد ليروا أن الشمس مسخرة، وقت ما يشاء الله عز وجل يذهبها، وقت ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعلها مولودة ويجعل ما يحجبها. فالله على كل شيء قدير، والعباد عليهم أن يتأملوا في هذا الخلق الذي خلق الله عز وجل ويتعظوا ويعتبروا من ذلك. فجعل الله عز وجل الشمس نارا، هذه الشمس العظيمة حجمها أكبر من الأرض بحوالي كما ذكروا 130 مليون مرة قدر هذه الأرض. هذه الشمس اللي درجة حرارة في خارج الشمس حاجة عظيمة جدا، في داخل الشمس أعظم وأعظم، يقدرون درجة حرارة في مركز الشمس بعشرين مليون درجة مئوية، بعشرين مليون درجة مئوية. هذه درجة حرارة الآن في هذه الدنيا التي نحن فيها. فالله عز وجل لما يحدثنا عن نار جهنم وما فيها، يوم الإنسان يتعظ ويعتبر بما راه أمامه. نار أنت تشعلها توقدها، نار أخرى أنت تسعرها أكثر وأكثر من هذه النار، نار ثالثة يريكها الله عز وجل في هذه النجوم وهذه الكواكب، يريك آياته. فلما يخبر أن جهنم أعظم من ذلك، وأن الشمس ما هي إلا ثور عقير بداخل النار، تعرف قدر النار التي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتتعوذ بالله عز وجل من النار. فهنا يخبرنا أن الشمس والقمر آيتان من آياتها. طيب لما ترى الكسوف وترى الخسوف تعمل إيه؟ تقوم تتذكر النار، تتذكر الحساب يوم القيامة، تتذكر الرجوع إلى الله عز وجل، تتذكر أن الشمس آية من الآيات، يوم ما تشرق الشمس من مغربها تعرف أن القيامة أتت. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس حين يرون آية من الآيات الكسوف أو الخسوف أنهم يتوبون إلى الله عز وجل. يتوب إلى الله مش معنى الكسوف حصل النهاردة هتقوم الساعة، مش معنى ذلك، ولكن تذكروا آيات الله عز وجل، تذكروا القيامة فتوبوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن لم تكن القيامة الكبرى التي تقوم على الناس قيامة كل واحد منا، ساعة كل واحد منا، فتذكر الإنسان أن كل شيء يأتي عليه وقت الله عز وجل يحجبه، والله عز وجل يأخذه ويذهب به سبحانه. فقال الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا، كبروا الله، اعلموا أن هذه الشمس الكبيرة الأكبر من الأرض 130 مليون مرة، هذه الشمس الكبيرة الله أكبر سبحانه وتبارك وتعالى، والشمس التي تراها كبيرة فوقها النجوم تراها صغيرة جدا، النجوم أكبر من الشمس ملايين المرات، وأبعد من الشمس عن الأرض بملايين السنوات الضوئية. أشياء عجيبة جدا في كون الله وفي خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول لنا هنا في الحديث كبروا إذا رأيتم ذلك، يعني قولوا الله أكبر الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم وافزعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى ذكر الله. افزعوا إلى الصلاة يعني تذكركم لقيام الساعة يجعلكم تفزعون لتصلوا لله عز وجل، وتتصدقون تائبين إلى الله عز وجل، مكثرين من ذكر الله سبحانه. حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغيب الشمس تحت العرش فيؤذن لها فترجع، فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها. يعني يقول إن هي يوم القيامة أو قبل العلامات الكبرى ليوم القيامة تخرج الشمس من مغربها، هذه علامة من العلامات، ومش معناها إن حالا سيموت الناس، لا، ولكن كل الآيات تترى ويعرف الناس إن الآن ما فيش توبة، هذا كافر فالمسلم يكلم الكافر تعالى يا كافر، والكافر يكلم المسلم تعالى يا مسلم، طبع على الاثنين وعرف الاثنين الساعة قائمة، لا هذا بيتوب ولا هذا يرتد، الله عز وجل ختم وجعل الأمر على ذلك صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم فإذا كان يعني تغيب الشمس تحت العرش فيؤذن لها، تغيب الشمس تحت العرش، لاحظ أن الشمس في كل بلد من البلدان تغيب في وقت معين، تغيب في القاهرة قبلنا بخمس دقائق، في بعدنا في ليبيا بعدنا بخمس دقائق وعشر دقائق وربع ساعة، في كل بلد من البلد لغاية ما يكون بين الغروب وبين الغروب يوم أو نصف يوم. فكأن الشمس في كل لحظة تحت عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، في كل لحظة تحت، تستأذن الله عز وجل تشرق هنا تشرق هنا تشرق هنا تشرق، في كل لحظة الأمر من الله عز وجل، اطلعي اطلعي اطلعي، تطلع الشمس وتغرب الشمس، تطلع في مكان وتغرب في مكان آخر، فهي تحت عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى. وليس المعنى أنها قريبة من عرش الرحمن، ولكن الله فوق كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، والشمس في السماء الدنيا، والله عز وجل فوق سبع سنوات سبحانه وتبارك وتعالى، كما عرفنا من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض إنه إذا كانت الليلة التي تطلع صبيحتها من المغرب، يعني في كل بلد من البلدان يرون الشمس غربت من هنا، ينتظرون بكرة تشرق من هنا، ما طلعتش من هنا، ما طلعتش من المشرق، تغرب، يبقى هنا الشمس على طول في في في الكون في كل يوم تغرب من مغربها وتشرق من مشرقها، تغرب من المغرب لغاية ما يجي يوم القيامة يحبسها الله سبحانه وتعالى، كأنه يبطئها وقفها، فتقف الشمس هنا. آيات من آيات الله قد يكذبها من يكذبه، يقول إزاي ما هي بقالها ملايين السنين الشمس تطلع من المشرق تغرب من المغرب، إشمعنى يحدث هذا الشيء؟ فالله عز وجل يرينا آياته، من صدق ندى ومن كذب فعلى نفسه جنى. فأرانا آيات من فترة وجيزة سنة سنتين، دات وكالة ناسا الفضائية تخبر عن كوكب من الكواكب كوكب الزهرة، كوكب الزهرة. قالوا الكوكب بطأ حركته، بطأت بطأت بطأت لغاية ما طلع من مغربه، طلع من مغربه. قالوا آية عجيبة جدا من الآيات، عمرها ما حصلت، عمرهم ما شافوها، إن كوكب الزهرة، ما كل كوكب من الكواكب بيطلع من مكان ويغرب مكان، كل كوكب من الكواكب له هذا الشيء زي الشمس كده. قالوا هذا الكوكب حصل فيه إيه؟ قالوا قعد يبطأ يبطأ يبطأ بحاجة معينة لغاية ما بدل المسار وماشي كده انعكس كده المسار بتاعه، فإذا به يطلع من المغرب ليوم وبعد كده رجع مرة ثانية على ما هو. يبقى لا تعجب، قد أرانا الله عز وجل آية في كوكب آخر، إيه المانع يكون في الشمس هذه الآية من الآيات؟ وكأنه يرينا الآن ذلك لكثرة المكذبين، لكثرة المكذبين، كأن في الماضي أو كانوا ياخذوا الأمر ويصدقون، الآن للإنسان يعاند فيري الله عز وجل الآية حتى يثبت المؤمنين وحتى لا يشككهم المنافقون والمجرمون. فأراهم الآيات مش المسلمون اللي عرفوا ذلك، مش المسلمين اللي ركبوا الزهرة وكذا، لا، وكالات الأنباء وكالات الفضاء العالمية الغربية والأمريكية هم الذين قالوا ذلك وشاع ذلك على الإنترنت في الكلام عن هذا الشيء. الزهرة يبطئ من الدوران بتاعه وبعدين ينعكس الدوران بتاعه وبعدين يرجع يتعدل تاني بعد ذلك. آية من آيات الله هذا الذي يكون في الشمس تبطئ فيحبسها الله عز وجل لغاية ما تطلع من مغربها، ثم يستقر الأمر بعد ذلك على ما كانت عليه قبل ذلك لغاية ما يأتي النفخ في الصور ويميت الله عز وجل من يشاء من عباده ثم يبعثهم من القبور. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أو فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صريحتها من المغرب لم يؤذن لها، فإذا أصبحت قيل لها اطلعي من حيث أو من مكانك، ثم قرأ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربي. مستنيين إيه هؤلاء على الإيمان؟ ينتظرون أن تأتيهم الملائكة تأخذ أرواحهم، إيه اللي حينتظرون وراء ذلك غير العذاب الأليم؟ أو يأتي ربك لفصل القضاء يوم الحساب، أو يأتي بعض آيات ربك فتكون علامات الساعة الكبرى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث في الباب حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حتى طلع، فقال أو حين طلع فقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب، الغسق معنى ظلمة، الظلمة إذا وقب اشتدت، اشتدت الظلمة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذ بالله من شر هذا، من علامات القيامة. يقول الله عز وجل في سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذه إلا عايز يتخيل القيامة يقرأ هذه السورة ويتأمل فيما يذكره الله عز وجل. الشمس والقمر يوم القيامة يكور الله عز وجل الشمس بعضها على بعض، يطفئها ويسقطها سبحانه تبارك وتعالى. إذا الشمس كورت، كانت مضيئة منيرة للعباد، كورها الله عز وجل فأطفأها وأسقطها سبحانه تبارك وتعالى كما يشاء. كذلك القمر، فإذا غسق القمر هذا المنير انطفأ ضوءه وذهب، فتعوذ بالله من ذلك، يعني من الآيات الكبرى التي تكون للساعة. كأنه في كل شهر من الشهور في وقت السرار تنظر إلى القمر ما فيش قمر، في آخر وقت المحاق وقت السرار في أول شهر وفي آخر شهر ما فيش قمر، هذا هلال، فتظلم الدنيا بالليل. قل تعوذ بالله من هذه آية من آيات لا تكون عند الساعة لا شمس ولا قمر وتبقى الظلمة، فتعوذ بالله من ذلك. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، كذلك رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني بهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في يوم في الفجر على إثر سماء، كانوا مسافرين مجاهدين وأصبحوا في وقت صلاة الفجر، سماء أمطرت بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ ربكم قال إيه لما نزل المطر؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. كأن العباد عادت العباد يقول لك النوى جابت المطر، النوى جابت، النوى جابت لنا السمك، النوى عملت كذا، النوى ما بتعملش حاجة، الذي يعمل الله سبحانه. ولذلك الفقهاء يفرقون بين قول الإنسان إن في نوة كذا وبنوة كذا، بالنوء وفي النوء. فمن قال مطرنا بنوء كذا في كذا، كأنه يقول مطرنا في شهر يناير، مطرنا في شهر ديسمبر، هذا لا شيء فيه، يبقى هنا زمان، في زمن كذا ما فيش مانع. لكن نسبة النوى هي اللي بيجيب، الشهر اللي بيجيب، الأرض اللي بيجيب، الذي يأتي بهذه الأشياء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك قال الله عز وجل: من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالنوة يقولون أنه عدد البرود لما بتنزل القمر ينزل في البرج الفلاني في يوم كذا يبقى في نوة كذا، لما يتحرك في مساره وينزل في المكان الفلاني في البرج الفلاني يبقى في نوة كذا. يبقى هنا إذا قصدوا أن القمر نزل في البرج قبل لنا المطر هذا حرام، زي ما يقولوا أنت والنجوم، النجوم هتشوف لك حظك، كأن النجوم بتطلع على الغيب، فمن نسب اطلاع الغيب للنجوم أو إنزال المطر للبرود وللقمر وللكواكب هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. فلذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فلا يكون على لسان إنسان إنه وجد كذا، إنه عملت كذا، ولكن الذي يعمل ويصنع ذلك هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الحديث يدل على ما ذكرنا، قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. إلا يعني كأن العباد لما تجيلهم نعمة من الله، جزء من العباد وفريق من العباد يصبحون كافرون بهذه النعمة، ينسبونها إلى غير الله. لذلك إذا جاءتك نعمة مهما كانت في نظرك قليلة أو كثيرة فاشكر ربك واحمد ربك لأنه صاحب هذه النعمة، واحذر أن تنسبها إلى غير الله. وليس المعنى أن الإنسان لا يشكر أصحاب الفضل، لا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعتاد الإنسان أن يشكر من أسدى إليه جميلة، من أعطى إليه معروفا وأعطى إليه صدقة ونحو ذلك، ولكن لا ينسى أن الذي سبب الأسباب وأرسل الرزق والرحمة هو الله سبحانه، فيشكر ربه سبحانه ويحمده ثم يشكر الناس على ما أتوا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.